انا في بعض الاوقات بقوم برد، يعني الشاب ده اللي بيقول يعني بقوم وبرد على صاحبي اللي قلت له يصحيني صلاه الفجر، وانا قمت وقعدت على السرير انا عايز انزل رجلي من على السرير او ما اتوضى انا مش قادر اصلا. هو الثقل ده جاء منين؟ سبحان الله. الثقل ده هو شوال الذنوب اللي انا شايله على كتفي. في رمضان ما ينفعش تخش رمضان وانت شايل الشوال ده على كتفك، ما ينفعش تخش رمضان وانت السلاسل مغرقه جسمك اصلا. عايز تخش رمضان قبل ما نقول احنا كنا خايفين من الشيطان، لا، انت تخاف من الذنب اللي انت عملته زمان على مدار السنة اصلا. فكان المفترض ان اول عمل يعمله الانسان وهو داخل اصلا على رمضان انه يتخلص من الذنوب القديمة دي. فاول عمل من وجهة نظري انا ما ينفعش استعد رمضان بقيام كتير ولا قرآن كتير ولا لا اول عمل في الحقيقة لازم نعمله عشان فعلا نكون مستعدين لرمضان هو ان انا اتوب اصلا.